السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم نأخذ من هذا الكتاب مسألة الولاء والبراء، وهذه المسألة في غاية الأهمية، وقد كثر فيها الخلط بين المفرطين والمفرطين، ولعل هذا هو مما يحتم على طالب العلم معرفتها ومعرفة ما يتعلق بها من مسائل حتى يسلم من الانحراف في هذا الباب. فهناك من فرط ووالى الكفار في دينهم وشاركهم في طقوس دينهم معتقدا أن ذلك حق، ومتبنيا إياه ديانة، يعني يرى أن هذا الأمر دين يتقرب به إلى الله، وهذا كما سيأتي تفصيله كفر بالله عز وجل، كدعاة وحدة الأديان والذين يجوزون مشاركة الكفار في طقوسهم على أنها دين يقرب إلى الله، وعلى أنه قربة إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم أهل التفريط الذين والوا الكفار ديانة، وسيأتي التفريق عندنا لما نتكلم على أقسام الموالاة الكفرية والمحرمة والجائزة. ولعلنا قبل أن نبدأ، وكذلك عكس أولئك المفرطين الذين اعتقدوا أن مجرد التعامل مع الكفار يعتبر ولاء لهم، بل ربما حكموا على صاحبه بالكفر، حتى إن أحدهم يقول من يشتري البضاعة الفلانية فهو موال للكفار. وهذا كله من الجهل بحقيقة الولاء والبراء في الدين الإسلامي. ولعلنا في هذا اليوم وقبل البدء في الدرس في صلب الكتاب نبين بعض المسائل المتعلقة بالولاء والبراء ولم يتعرض لها في هذه المذكرة أو في هذا الكتاب. فمن ذلك أقسام الموالاة من حيث الكفر والتحريم والجواز، ومن ذلك بعض الضوابط التي لا بد من فهمها حتى لا نسمي الأشياء بغير اسمها. فتسمى الموالاة بغير اسمها، أو تسمى بعض الأعمال بأنها موالاة وهي ليست بموالاة. وأيضا مما يتعلق بذلك أقسام الناس في الموالاة، يعني أحكام الناس في الموالاة، بحيث يعرف من تجب موالاته مطلقا ومن تحرم موالاته مطلقا ومن يوالى باعتبار ويعادى باعتبار آخر. ومن ذلك مكانة الولاء والبراء بالإسلام، وإن كان قد أشير إليها هنا إشارة خفيفة. ولذلك سنبين في ثنايا القراءة بعض هذه التقسيمات التي ينبغي أن تفهم قبل دراسة هذا الباب. ولعل نبدأ بالتعريف الآن ثم ننطلق إلى هذه التقسيمات. تفضل يا شيخ، من القارئ؟ تفضل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء حفظهم الله. الفصل الثاني من الباب الثاني، مسائل متفرقة في العقيدة. الولاء والبراء معناه وضوابطه. التعريف: الولاء مصدر ولي بمعنى قرب منه، والمراد به هنا القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسفنى معهم. والبراء مصدر ضرى بمعنى قطع، ومنه ضرى القلم بمعنى قطعته. والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار، فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. هذا التعريف أو هذا الضابط يحدد لك مفهوم الولاء والبراء. فالولاء في اللغة مأخوذ من ولي أي قرب، ومنه ولي المطر أو ولي الثرى. الثرى إذا جاء من المطر ما يلحق المطر الجديد، ما يلحق المطر الجديد بالمطر القديم، بحيث لو حفر الأرض لوجد أنه التحق أو لحق المقدار الذي وصل إليه ما قبله من المطر. فكلمة ولي بمعنى قرب، قرب. ومنه الولاية في النكاح، ومنه الولاية على مال الصبي والمجنون ومن في حكمهما ممن يحتاج إلى ولاية، ومنه الولاية بمعنى الإمارة. والمقصود به هنا الولاية، وهي القرب والنصرة والمحبة. لذلك يمكن أن يقال إن الولاء أو الموالاة هي محبة دين الإسلام ومناصرته والذب عنه ومحبة المسلمين ومناصرتهم والذب عنهم ديانة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا بلفظ الولاية، ولذلك يقول الله عز وجل فما لكم من ولايتهم من شيء. وقد تكون الولاية مرادفة للإيمان والإسلام، مرادفة للإسلام والإيمان، لأن ولي الله عز وجل هو من آمن بالله واتقاه واستقام على طاعته. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله واتقاه فهو ولي من أولياء الله، وليست الولاية هنا قاصرة على أفراد من الناس كما يعتقد بعض الخرافيين الذين زعموا أن الولاية مقتصرة على أفراد معينين، ومنهم من بالغ فقال إن هؤلاء الأفراد بيدهم أزمة الكون، فهم يتصرفون في الكون مع الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا شك أن هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام. وأما البراء مأخوذ من برئ أي بعد، برئ منه أي ابتعد عنه، فالمقصود به التباعد من الشيء، وهو المقصود بقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ويطلق البراء من أيضا قد يكون من برى يبري، من برى القلم يبريه أي جرده من ما يحيط به. وقد تكون من برئ أي ما شفي من ماذا؟ من مرضه. وكلها تؤدي معنى التباعد من الشيء، كلها تؤدي معنى البعد والتباعد من الشيء. وأما البراء في الاصطلاح أو في الشرع فهو التباعد من الكفار وبغضهم، والبراءة منهم وبغضهم وعدم مناصرتهم وعدم اعتقاد صحة واعتقاد صحة دينهم أو ملتهم، وتمني انتصار المسلمين عليهم وتمني هزيمتهم، وبغضهم ديانة. ليس المراد البغض لذواتهم، وإنما المراد البغض ديانة لهم، وإلا فمنهم من يحب لقرابته، وتلك ليست محبة دينية وإنما هي محبة طبيعية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وخلاصة القول أن البراء هو التباعد من المشركين وبغضهم وعدم محبتهم وعدم مناصرتهم وتمني انتصار المسلمين عليهم. هذا معنى الولاء والبراء. وبذلك يختلف عن تفسير المفرطين والمفرطين، عن تفسير المفرطين الذين والوا الكفار ديانة، وعن تفسير المفرطين الذين اعتبروا كل تعامل من باب ماذا؟ ها؟ من باب الولاء. تفضل. قالوا حفظهم الله: الولاء والبراء من حقوق التوحيد، يجب على المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، فيحب المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويتضح من هذه الآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك من الخير، ووجوب معاداة الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليه موالاتهم من شر. هنا بينا المؤلف أو المؤلفون جزاهم الله خيرا أهمية الولاء والبراء مع الإشارة إلى بعض الأدلة. ولذلك فإن موالاة المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم هو الطريق السوي لاجتماع كلمة المسلمين، فإن الحب في الله والبغض في الله يأتي على أنه أحد دعائم الولاء والبراء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مكانة الولاء والبراء في الإسلام. وبالمقابل يجب بغض الكفار والمشركين وتحرم مناصرتهم ضد المسلمين، ويجب الابتعاد عنهم كل البعد. وهناك أدلة كثيرة ساق بعضها المصنف، ولعلنا نسوق البعض الآخر. فهناك تحريم أو بيان لحكم وجوب موالاة المؤمنين، وهناك آيات في تحريم موالاة الكفار ووجوب البراءة منهم، وهناك آيات تبين ما يترتب على ذلك، وهذا ما سنبينه عند مكانة الولاء والبراء في الإسلام. قال الله عز وجل في وجوب موالاة المؤمنين: والمؤمنات بعضهم، قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلا بد من موالاة المؤمنين، ولذلك جعلها شرطا في صحة الإيمان كما سيأتي بيانه بعد قليل. ومن أدلة وجوب البراءة من الكافرين أيا كانوا قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا يا أيها الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لعبا ولهوا أولياء بعضهم لا تتخذوا الذين يا أيها الذين لا تتخذوا الذين كفروا اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الكفار كما من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والملاحظ أن الآيات التي تحذر من موالاة الكفار أكثر من الآيات أو النصوص التي توجب ولاء الولاء للمؤمنين، لأن مسألة ولاء المؤمنين أمر واضح، ولكن الذي يحصل فيه لبس هو ماذا؟ هو موالاة الكفار. ومن هنا ننتقل إلى مكانة الولاء والبراء في الإسلام. تفضل. مكانة الولاء والبراء في الدين. للولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة، هو أوثق عرى الإيمان، ومعناه توثيق عرى المحبة والألفة بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. مكانة الولاء والبراء في الإسلام يمكن أن تندرج تحت ثلاثة أمور، انتبهوا لها جيدا. الأمر الأول أنها معنى لا إله إلا الله، أنها معنى الشهادتين، الولاء والبراء هي معنى لا إله إلا الله. والمقصود أن معنى كلمة لا إله إلا الله دالة على وجوب الولاء للمؤمنين ووجوب البراءة من المشركين. فكلمة لا إله إلا الله هي معنى الولاء والبراء. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فلو لاحظتم هذه الآيات لتبين لكم أنها هي معنى لا إله إلا الله، فلا يمكن أن يصح أن يفهم معنى لا إله إلا الله إلا بمعرفة الولاء والبراء، إلا بتحقق خصلتي الولاء والبراء، الولاء للمسلمين والبراء من غير المسلمين. ومن هنا عرف السلف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وماذا؟ والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. إذن هذه الفقرة الأولى من مكانة الولاء والبراء في الإسلام أنهما معنى ماذا؟ كلمة لا إله إلا الله. ثانيا، أن الولاء والبراء شرط في صحة الإيمان، فلا إيمان لمن لم يوالي المؤمنين ولا إيمان لمن والى الكافرين ديانة، أي أحبهم وأحب دينهم، أحبهم من أجل دينهم. ما الدليل على أنها شرط في صحة الإيمان؟ أريد الدليل من واحد من الإخوة في بعض الآيات التي تقدمت. تفضل. ما الدليل؟ أنا قلت النقطة الأولى أنه معنى لا إله إلا الله وذكرنا الأدلة. النقطة الثانية في مكانة الولاء والبراء الإسلام أنها شرط في صحة الإيمان، لا إيمان إلا بولاء وبراء. ما الدليل على ذلك؟ من عنده إجابة؟ تفضل. نعم. يقول قوله تعالى: لا تجد قوم. ما أسمعك، ارفع صوتك. لا، هذه دليل على وجوب الولاء. أنا أقول شرط ترتب فيه الشرط على المشروط، آية دلت على ترتب الشرط على المشروط. لا لا لا، هذه كلها في وجوب الولاء والبراء، لكن أنا سؤالي على آية، عن آية تنص على أن ذلك شرط في صحة الإيمان. قبلها إنما ومن يتولى، لا، في آية صريحة في سورة المائدة. تفضل. هذه كلها في وجوب الولاء، أنا أقول هي نص في ترتب الشرط على المشروط، في توقف الإيمان على وجوب الموالاة. هم الغالبون، هذا ما فيه صحيح أنه نص في وجوب الولاء. أخونا ذكر الآية: ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. كل هذه تقدمت، كل هذا تقدم، هذا في وجوب الولاء والبراء. أنا سؤالي أن الآية نص، عندنا آية نص في ترتب الشرط على المشروط. طيب، حد عنده جواب ولا نتكلم خلاص؟ أنا أريد آية نص في الموضوع. لا يا شيخ، هذه كلها ذكرت. ها؟ أنا أريد آية ترتب فيها الشرط على المشروع. لا لا، في سورة المائدة حتى أقرب لكم. سورة المائدة. يعني نص على أنه لو كانوا مؤمنين حقا لما ولوا الكفار. يلا قربنا لكم الآية. احسنت، بعد أنا فتحت لك الجواب، الجزاء الجائزة بيني وبينك. ها؟ ولو احسنت، ولو كانوا يؤمنون، ها؟ ما اتخذوهم أولياء. هذا نص صحيح. الآيات التي ذكرتم كلها في يعني في وجوب الولاء والبراء، لكن أنا أريد شيء فيه نص على ترتب الشرط على المشروط. ولو كانوا يؤمنون بالله، ها؟ والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. رتب صحة إيمانهم يعني على موالاتهم لله ولرسوله. يعني لو كانوا صادقين في إيمانهم بالله وبكتاب الله وبرسول الله لما لما لما لما اتخذوا الكفار أولياء. هذه دليل على المكانة الثانية أو على الفقرة الثانية من أن الإيمان شرط، من أن الولاء والبراء شرط في صحة ماذا؟ الإيمان. تعرف الموضوع؟ طيب ما عرف، سنتنازع عن نصيب في الجائزة ونعطيها الأخ. طيب أخي كريم الاسم؟ نعم؟ طيب جزاك الله خير. الأمر الثالث، هذه خليكم معي فيها جيد المسائل هذه، لأنها كتاب مقتضب مقتضب مختصر بكل معنى الكلمة. الأمر الثالث أنها أوثق عرى الإيمان، أن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، وهذا الذي نص عليه المصنف. أما النقطتين الأوليين يحتاجان إلى توضيح. ما الدليل على أن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان؟ لا أنا أريد نص تنصيص على أنه أوثق عرى الإيمان. قد يكون حديث وليس آية. حديث ابن عباس أوثق عرى الإيمان. ها؟ حديث ابن عباس. من تكلم؟ من الذي قال؟ من حدثته؟ ها؟ نعم، أوثق عرى الإيمان حب الله والبغض. طيب له روايات أخرى؟ له روايات أخرى؟ أيوه أيضا تقوي هذا المعنى. ثلاث من كنا فيه وجد لنا حلاوة الإيمان. نعم. لا هذا رب لا يجد أحد حلاوة. أيوة يعني من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان. الإيمان فقد استكمل إضافة إلى ما هو تنصيص في المعنى، هو حديث ابن عباس الذي ذكر أوثق عرى الإيمان ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. تفضل الأخ الذي أجاب أعطيه. طيب نريد شخص يلخص لنا مكانة الولاء والبراء في الإسلام، تتلخص في كم أمر؟ حدد المجيب، لا تتكلم مع بعض. شيخ يوسف، يوسف جعفر، محمد حدد لنا. هيا يا أخوان من يلخص لي هذه الفقرة بسرعة؟ أولا أنه معنى لا إله إلا الله، ما الدليل؟ أحسن، دليل آخر. أحسن، دليل ثالث. أحسن، تستحق الجائزة. اسمك؟ ها؟ طيب الفقرة الثانية أو الأمر الثاني من مسائل منزلة أو مكانة الولاء والبراء في الإسلام، من يجيب؟ الثاني والثالث. ها؟ أنها شرط لصحة الإيمان. ما الدليل؟ وإن كان قد أجاب عنه أخوك، لكن إن أجبت على الفقرة الثالثة تأخذ الجائزة. نعم، ما الدليل؟ لا لا، الدليل أنه شرط في صحة الإيمان. ما اتخذوهم أولياء. أحسن. طيب الفقرة الثالثة منها أنت؟ أنه أوثق عرى الإيمان. والدليل ها أوثق عرى النص بنص الحديث الحب في الله والبغض في الله والمواساه. تفضل تفضل. طيب تفضل اخرج. اذا تضيفون الفقرات هذه الى ما في الكتاب. نعم. الفرق بين المداهنة والمداراة. طيب في الحقيقة قبل الفرق بين المداهنة أود أن أشير إلى أقسام الناس في الولاء، متى يوالون ومتى يعادون، أو القدر الذي يوالون به والقدر الذي يعادون به. وبتأمل نصوص الشريعة نجد أن الناس في هذا الباب، أي من حيث من تصح موالاته أو لا تصح، ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام. القسم الأول من تجب موالاتهم مطلقا، من تجب موالاتهم مطلقا، وهم الرسل والمؤمنون الخلص الكاملون في إيمانهم، فهؤلاء يحبون مطلقا بدون قيد ولا شرط، وهم المعنيون بوجوب بالآيات التي تقدم ذكرها في وجوب الولاء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن هؤلاء تجب موالاتهم ماذا؟ مطلقا بدون قيد ولا شرط، بدون قيد ولا شرط، وهم الأنبياء والمؤمنون الخلص أهل الإحسان الذين بلغوا درجة الإحسان في إيمانهم، فهؤلاء يوالون مطلقا في الله عز وجل، وقد ذكرنا بعض الآيات في ذلك. ثانيا من تحرم موالاتهم مطلقا ديانة، من تحرم موالاته مطلقا بدون قيد ولا شرط، وهم من؟ ها؟ الكفار على اختلاف مللهم، مشركون، أهل كتاب، ملاحدة إلى آخره، فهؤلاء تحرم موالاتهم مطلقا، وهم الذين تحمل عليهم الآيات التي تقدم ذكرها، مثل قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ومثل قوله: ومن يتوله منكم فإنه منهم، وكل ما ورد في تحريم موالاة الكفار تحمل على هذا المعنى. القسم الثالث من يوالى باعتبار ويبغض باعتبار آخر، وبعبارة أخرى يبغض يحب باعتبار ويبغض باعتبار آخر، وهم من؟ ها؟ كيف؟ أهل الكتاب؟ أبدا. أصحاب المسلمين أهل الكتاب لا يوالون أبدا. أصحاب المسلمين هم المؤمنون العصاة، سواء كانوا أهل بدع أو أهل معاصي وفسق، فهؤلاء يوالون على قدر ما عندهم من طاعة، ويبغضون على قدر ما عندهم من ماذا؟ من معصية. يوالون على قدر ما عندهم من ماذا؟ من طاعة، ويبغضون على قدر ما عندهم من معصية. هل تذكرون دليلا واضحا على مثل هذه المسألة؟ الذي يذكر دليل له جائزة. أعيد، من يحبون باعتبار ويبغضون باعتبار آخر، وهم المؤمنون العصاة والمبتدعة من المؤمنين، فيحبون على قدر ما عندهم من إيمان ويبغضون على قدر ما عندهم من معاصي وبدع. ما الدليل على ذلك؟ تفضل. أحسنت. الرجل الذي جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر وجلده مرارا، كمل. عندما سبه أحد الصحابة ماذا قال؟ لا تلعنوا فإنه إيه؟ فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. أحد الثاني ما هو؟ نعم أحسنت، بئس أخو العشيرة. ولا شك أنه من المؤمنين، فلما يعني داخل أدناه وتطلق في وجهه إلى آخر الحديث، لما قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، عندما قال عندما استأذن قلت ما قلت، وعندما دخلت تطلقت في وجهه قال: متى عهدتيني؟ نعم، فاحشة. إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شر. اثنين اللي أجاب ولا واحد؟ واحد. يلا تفضل. إذن هذا دليل على من تجوز محبتهم باعتبار، أو تشرع محبتهم باعتبار وتمنع باعتبار آخر، أو يحبون باعتبار ويبغضون باعتبار آخر. وكلما قرب من الطاعة كان حبه أكثر، وكلما ابتعد عنها ووقع في المعاصي كان بغضه ماذا؟ أكثر. طيب، إذن نريد الآن يلخص لنا أقسام الناس في الولاء والبراء. أقسام الناس في الولاء اختر من الذين لم يتكلموا. نعم تفضل. ايوه نعم الخلص. نعم يعني ما يجب بغض من يجب بغضهم مطلقا وتحرم ولاتهم الكفار على اختلاف مللهم. ايوه الثالث. احسنت، هناك كلام جميل نفيس للشيخ الاسلام ابن تيميه، سادلكم على كتاب الولاء والبراء لا يستغني عنه طالب العلم ان شاء الله، وهو كتاب الولاء والبراء حقيقه الولاء والفضل كتاب السنه للشيخ من يذكر؟ من؟ عصام، الشيخ عصام السناني، جزاه الله خير، الشيخ عصام السناني. هذا كتاب جميل جدا، استقصى مسائل الولاء والبراء التي يعني الحقيقة جمع مسائل لم يسبق إليها. نعم. طيب، الآن نقرأ ما وقفنا عليه. تفضل. تفضل تفضل. كدنا ننساك يا شيخ، وما سمي الإنسان إلا لنسيه. نعم تفضل. قال المؤلفون حفظهم الله: الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء. المداهنة هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا، والتنازل عما يجب على المسلم من الغيرة على الدين. ومثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم، وهم على معاصيهم أو كفرهم، وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليهم. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نعم. نقرأ المداراة. انتهى؟ نقرأ المداراة. نعم. أيوة خذ كمل. المداراة هي درء المفسدة والشر من قول اللين، وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا كيف شره أو حصل منه أكبر مما أكثر مما هو ملابس له، كالرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه والإنكار عليه بنطق القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتيني فحاشا أو فاحشة أو فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركها الناس استطاع شره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دار هذا الرجل لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية، فدل على أن المداراة لا تتنافى مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتفقيده. وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تعالى، ومن ذلك مداراة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في المدينة خشية شرهم وتأليفا لهم ولغيرهم. وهذا بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز، إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا. الفرق بين المداهنة والمداراة كما سمعنا فرق دقيق قد يختلط على بعض الناس فيقعون في المداهنة باسم الحكمة، وقد يقعون في المصادمة وعدم المداراة باسم الغيرة على الدين. والأمر واضح في ديننا الحنيف، فالمداهنة هي التنازل عن الحق عن الدين وعن العقيدة، ومصانعة الكفار من أجل الدنيا وحطامها الزائل ومجاملتهم في ذلك، ومن ذلك التنازل عن بعض أمور الدين من أجل أن يرضى الكفار عنا. والله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي أن تميل إليهم وتتنازل عن الحق أو عن الدين مقابل أن يرضوا، هذه أمنيتهم وهذا الذي يريدون، وهذه هي المداهنة. مثل شخص يقول: أنا والله الآن يعني ما دام المسألة فيها تقرب وفيها ترغيب في الدين خليني أحلق لحيتي من أجل أن يعني أن أري الناس أنني لست معقدا ولست ذا لحية ينفر منها الناس. فهذا من أنواع ماذا؟ المداهنة، فإن اعتقد ذلك صار كفرا، إن اعتقد ذلك جواز ذلك صار كفرا. شخص آخر خائف من زوجته، يعني وهي تراه بهذه اللحية الكثيفة الجميلة، فحلقها من أجل خاطرها، ها؟ هذا من أنواع ماذا؟ المداهنة المحرمة. يقول البعض خلينا ندخل في المرقص الفلاني ومكان الغنى ونرقص معهم، لأن الغاية عند بعض الدعاة تبرر ماذا؟ الوسيلة. فهذا كله من المداهنة المحرمة، وهي مصانعة الكفار من أجل الدنيا وحطامها. وأرى أن الدخول في البرلمانات والانتخابات هو من هذا القبيل، لأنك مضطر أن تقسم على هذا الطاغوت الناتج عن ماذا؟ ها؟ عن هذه الانتخابات، وأنك يجب عليك أن تسلم وتقسم على تطبيق النتيجة، سواء كانت لصالح الإسلام والمسلمين أم ماذا؟ أم كانت لصالح الكفار، وسواء فاز المسلمون أم فاز من؟ الكفار. لذلك أرى أن المسلم ليس له أن يدخل في الانتخابات ولا في البرلمانات ولا فيما يؤدي إلى التنازل عن الدين تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي حالة من الأحوال، فهذا كله من المداهنة. ومن المداهنة المحرمة. الآن بعض الدعاة مثل ما يفعل صاحب الجمعية المسماة بجمعية صناع الحياة، يريد أن يقدم الإسلام للغرب بالتنازل عن كثير من أمور الإسلام، فقد تنازل حتى عن التوحيد، نعم، وتنازل عن ما يتعلق بالنساء وما يحرم تجاه النساء، فمجالسه لا يعمرها إلا بماذا؟ إلا بالنساء. وتنازل وداهن بالتهكم ببعض أمور السنة، هذا كله من المداهنة المحرمة. فهم يريدون أن يقدموا الإسلام للغرب في قالب جديد، ومنه ما يسمى بالحوار وعدم إقصاء الآخر، هذا يحتمل معنيين، معنى فاسدا ومعنى إيش؟ معنى صحيحا ومعنى فاسدا. فالحوار الهادف سيأتي في بيان في المسألة الثانية وهي المداراة، وأما الحوار الذي ينتج عنه توحيد الأديان أو القول بوحدة الأديان أو التنازل عن أمور الكفار عن أمور الدين من أجل أن يرضى عن الكفار، فهذا إذا اعتقده كان كفرا وليس حوارا صحيحا. الحوار بين الأديان كما يسمون، فرق بين الحوار لتوحيد الأديان فهذا كفر، وبين الحوار للاتفاق على ما تتفق عليه الديانات أو الحضارات من أمور لا بد من مراعاتها فهذا لا بأس به. فالحوار الذي يردده الكثير من الناس، ومسألة عدم إقصاء الآخر، ومسألة يعني ما يدعى من من من من من التنازل عن بعض أمور الدين من أجل أن يرضى الناس عنا، هذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك الكفار في مسألة يعني برنامج التجارة العالمي أخذوا سنين وهم يساومون بلادنا المملكة العربية السعودية على وجوب حتى ننضم إلى منظمة التجارة العالمية. حاولوا عبثا سنين طويلة من أن نتنازل عن استيراد أو نجيز استيراد بعض ماذا؟ السلع مثل الخمور ومثل وما شاكلها من الأمور المحرمة، ولكنهم اضطروا إلى الرضوخ للشروط ولله الحمد والمنة، ولم نوقع على التجارة العالمي حتى وافقوا على شروطنا بدلا من أن نوافق على شروطهم ولله الحمد والمنة. الخلاصة أن المداهنة التنازل عن الدين حتى ولو زعم أنه من أجل مصلحة الدين، ما دام في تنازل عن التوحيد، تنازل عن العقيدة. البعض من الناس يقول لا تدعو للتوحيد من أجل أن تجمع الناس وتؤلف بينهم، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة فاسدة من أفسد القواعد التي اخترعت في هذا العصر، فهمنا؟ من أفسد القواعد، هي في غاية الخطورة. ولذلك يعني لابد من البدء بالتوحيد، شاء رضي الناس أم لم يرضوا. كفار قريش ساوموا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا له كثيرا من الأمور، حتى عرضوا أن يملكوه عليه مقابل أن يترك عنهم الدعوة إلى التوحيد، فلم يقبل ذلكم العرض، بل صدع بدعوة التوحيد إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن هذا ما يتعلق بالمداهنة وهي محرمة. أما المداراة فهي الحكمة ولين الجانب والالتقاء بالناس مع الثبات على الحق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبائل في نواديهم ويعرض عليهم ماذا؟ الإسلام. ومن ذلك إعطاؤه الزكاة للمؤلفة قلوبهم، هذا من المداراة وليس من المداهنة. ومن ذلك ما قد يكتبه في بعض خطاباته من كلمات فيها مداراة للكفار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الإيش؟ عظيم الروم، فهل ويعظمه تقديسا له أو من باب المداراة؟ من باب ماذا؟ من باب المداراة. ومن ذلك تركه المنافقين، وهو أمر في غاية الأهمية، وإعراضه عنهم وقبول ظواهرهم مع أنه قد عرفهم جملة وتفصيلا وقد فضحهم الله عز وجل في القرآن، ومع ذلك لم يقتلهم، بل قال معاذ الله أن يقال إن محمدا ماذا؟ يقتل أصحابه. لكن هل أقرهم على فعالهم أو تنازل عن شيء من الدين من أجلهم؟ لا، لم يتنازل لهم عن شيء، مع أنه قد داراهم بترك إقامة الحد عليهم، بترك إقامة الحد عليهم. معاذ الله أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. وتليين الكلام للمخالف مع الثبات والتنازل وعدم التنازل عن الحق، فالله عز وجل أمر موسى وهارون بأن يلين القول لأعداء أعتى أعداء الله وهو فرعون، فقول له ماذا؟ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كل هذا من ماذا؟ من المداراة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لما أخبر أن أبا سفيان يحب المدح، أخبره العباس رضي الله عنه أن أبا سفيان يحب الثناء والمدح، ولا أن ذلك ترغيبا له في الإسلام. ومن ذلك ما أعطى للكفار تأليفا لهم، أعطى صفوان بن أمية رضي الله عنه قبل أن يسلم مرارا، يقول: وكان يعطيني وهو أبغض الناس إلي، وإنه الآن والله لهو أحب الناس إلي. والحديث الذي أورده المصنف قصة الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما دخل تطلق في وجهه وألان له الكلام، فلما ولى قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عندما استأذن قلت ما قلت، وعندما جلست تطلقت في وجهه. قال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشة؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. ومن المداراة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة ويعيدها على قواعد من؟ إبراهيم. قال: بل قال: لولا أن قومك، يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها أو لبنيتها على قواعد إبراهيم. وغير ذلك من أدلة المداراة الكثيرة التي تمتلئ بها السنة النبوية. فيتضح من هنا الفرق بين المداراة وبين المداهنة وبين الموالاة. نعم، تفضل نقرأ. قالوا حفظهم الله: نماذج من الولاء والبراء. نعم. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى في موالاة الأنصار لإخوانهم المهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، انتهت؟ نعم، انتهى الباب كله؟ لا، ما زال. طيب. حكم موالاة العصاة. اي طيب، هنا أتى بنماذج من تطبيق مسائل الولاء والبراء عند الأنبياء، وسنورد. المصنف أورد ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام من كونه تبرأ من أهله وأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقوله تعالى: قد كانت لكم آية، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن ذلك تبرؤ نوح عليه السلام من ابنه عندما أصر على الكفر، عندما أصر على الكفر. ففي البداية قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له ماذا؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وإني أعيذك أعظك أن تكون من الجاهلين، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا كان جواب إبراهيم؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ومع ذلك فإنه قد يأتي، فإنه ثبت في الحديث أن أنه يلقى أباه آذر يوم القيامة وهو متلطخ، قيل متلطخ بطين وقيل بعذرته، فيقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك لا تعصني؟ قال فإني الآن لا أعصيك. فقال ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فقال يقول الله الله عز وجل انظر إلى ما تحت قدمك فإذا هو بذيخ متلطخ فيحمل بقوائمه أربع فيلقى النار على هيئة ذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع، ذكر الضباع. ولذلك تبرأ منهم، فلم قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. النموذج الثالث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حرص على إسلام عمه أبي طالب. لما حضرته الوفاة جاء إليه وعنده أبو جهل وغيره من الكفار، فقال له يا عم، يتلطف معه من وكأنه ينخاه بهذه القرابة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن معه من المشركين أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد عليه ثم أعاد الثالثة فأعاد عليه، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. كذلك عندما جاء لقبر أمه، عندما مر عليه الصلاة والسلام على قبر أمه يقول استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزارها فبكى وأبكى من حوله، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بكيت إشفاقا عليها من ماذا؟ من النار. وهذا يدل على تجرد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى ما فلذلك يعني تبرأ صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه، وهو آباؤهم وهو أبوه وأمه وأعمامه، إلا من آمن منهم. تفضل. قالوا حفظهم الله: حكم ولاة العصاة والمبتدعين إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة، إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، استحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. وقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. هذه المسألة تقدمت لنا في أقسام الناس في الولاء والبراء، وأن منهم من يحب باعتبار ويبغض باعتبار آخر، فالناس لهم أحوال. فهذا اللص مثلا، ضرب مثلا باللص، تقطع يده من أجل السرقة ويعطى من بيت المال من أجل إيمانه، بل وقد يعطى الزكاة. وكذلك يعني سائر من تبدر منهم بعض المعاصي، يحبون على قدر إيمانهم ويبغضون على قدر ذلك. فلذلك هذا من أنواع أقسام الناس في الموالاة وقد تقدم. نعم. قالوا حفظهم الله: هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية؟ دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة، على أن يكون ذلك في نطاق ضيق وألا يضر بالإسلام والمسلمين. فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريس هاديا خريتا، والخريت هو الخبير بمعرفة الطريق. ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في صاع من شعير، وأجر علي رضي الله عنه نفسه ليهودية يمسح لها الماء من البئر، فمسح لها 16 دلوة، كل دلو بتمرة. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين، واستعان بمزاعة ضد كفار قريش، وهذا كله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله، على أن يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين بالآداب العامة وألا يدعوا إلى دينهم. هذه مسألة، مسألة التعاملات التي لا تعد من الولاء والبراء في شيء، يتطلب فهمها أن نتكلم عن أحكام الموالاة، عن أحكام الموالاة، ولها 4 أحكام. الأمر الأول: الموالاة الكفرية المخرجة من دين الإسلام، والأمر الثاني الموالاة المحرمة التي لا تبلغ درجة الكفر، والأمر الثالث الموالاة الجائزة، والأمر الرابع ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة، وهو الذي تكلم عنه هنا. ونبدأ بالأمر الأول وهي الموالاة التي من وقع فيها كفر وخرج من دين الإسلام، وهي محبة الكفار ديانة، محبة الكفار ديانة من أجل دينهم. يعني الذي يحبهم ويناصرهم ديانة ومحبة في دينهم، فهذا لا شك في كفره، وهو المعني بالآيات التي تحرم موالاة الكفار، مثل قوله تعالى لا تجد قوما، قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. وكذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقول الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منهم فإنه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تحرم موالاة الكفار، الموالاة الكفرية التي تخرج من الدين، وهذا ما يمثله كثير من الملاحدة وبعض الكتاب في هذا العصر. قال أحدهم في إحدى المقابلات إن الدين عنده هو ما يدين به المرء أيا كان، فما يعتقده الإنسان يجب أن يبقى عليه وهو دينه. يقول وبناء على ذلك فإن لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا هندوكيا ولا شيوعيا. فلا شك أن هذا اللون من الموالاة صاحبها يخرج من ماذا؟ من الدين. ومن أمثلة ذلك دعاة وحدة الأديان، دعاة وحدة الأديان، فمن يرى أن الأديان يمكن أن يوحد بينها ويدمج بينها هذا كالذي يخرج يخلط بين الذهب وبين النواة، أو بين الذهب وبين النحاس ونحو ذلك. إذن يعني هذا هو الذي تحمل عليه الآيات التي جاءت في تحريم موالاة الكفار، التحريم الذي هو كفر ينقل عن ملة الإسلام إذا اعتقد صحة طقوسهم أو أحبهم من أجل دينهم أو نحو ذلك، وتحمل عليه جميع الآيات الواردة في هذا الباب. القسم الثاني موالاة محرمة، كمن يحب الكفار من أجل مصلحة دنيوية يشاركهم فيها، يحب اللاعبين من أجل أنهم يعني لاعبين الكفار محبة دنيوية، يحب أو يواليهم من أجل أن يحقق مصلحة دنيوية كطلب حكم ونحو ذلك. وشرط هذا أن يعتقد ماذا؟ ها؟ من يجيب؟ شرطه أن يكون مولاه محرمة لا تصل لدرجة الكفر. شرطه أن يعتقد ماذا؟ كفرهم، أن يعتقد كفرهم. أعطيه جائزة يا شيخ، وإذا كان متكرر يعطيها الزميلة. نعم. فإذن لابد مع هذا، أو مثلا من يتولى منصبا كأحكام القضاء مع اعتقاده أنه حكم باطل وأن حكم الله هو الحق، لكن غلبه هواه وغلبته شهوته وغلبه حب ماذا؟ حب المنصب، مع اعتقاده أن حكم الله هو ماذا؟ ها؟ هو الصواب وهو الواجب، لكن غلبه هواه، غلبته شهوته، غلبه الطمع. ومثله القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله من أجل رشوة أعطي إياها، وهو يعتقد أن حكم الله هو ماذا؟ ها؟ هو الحق، لكن أغواه إبليس وجعله يأخذ هذا الكسب الحرام، فحكم بغير ما أنزل الله. ومن أدلة ذلك قصة حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه، عندما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فكتب إلى كفار قريش ليخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل ذلكم الكتاب مع امرأة عجوز ذاهبة إلى مكة، خبأته في عقاص شعرها. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الممتحنة، وأرسل في إثرها عليا والمقداد ابن الأسود، فأنكرت في البداية وهدداها بتجريدها إن لم تخرج الكتاب، فأخرجت الكتاب، فجاء به علي المقداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضر حاطبا رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله إنني لم أفعل ذلك شكا في ديني ولا ردة عن ديني، ولكني امرؤ ملصق، وإني على ثقة من أن الله ناصر دينه، ولدي، وأنا امرؤ ملصق في قريش، فأردت أن أتخذ عندهم يدا لحماية أهلي بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. فقال قام عمر أو خالد، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لا، أليس الله قد قال عن أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ هنا الذي فعل حافظ فعل جائز محرم؟ محرم. ما الذي أعفاه من الكفر في هذا؟ ها؟ نريد واحد ما أجاب سابقا. أنت ما أجاب سابقا؟ طيب لماذا؟ إنه إيش؟ يعني علم الله منه، وكذلك هو قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك خيانة ولا ردة ولا زهدا في الدين، وإنما ليتقرب إليه من أجل عياله. طيب لو كان الذي فعله حاطب كفرا، وفي هذا رد على التكفيريين، هل يشفع له كونه من أهل بدر؟ من يجيب؟ سؤال: هل الذي شفع لحاطب فقط كونه من أهل بدر أم انضم إلى ذلك شيء آخر؟ هل مجرد كونه من أهل بدر هو الذي شفع له أم انضم إلى ذلك شيء آخر؟ نعم، لم يرتكب كفرا، لم يعتقد جواز ذلك، ولو اعتقد جواز ذلك لما شفع له كونه من ماذا؟ من أهل بدر. وقد استدل أهل العلم في هذه وقد يعني اختلف أهل العلم بناء على هذه المسألة في الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح الكفار بعد إجماعهم بأنه ليس بكافر، لكن اختلفوا في ماذا؟ طبعا معروف الجاسوس الذي يعتقد وجوب الذي يوالي المسلمين والذي يعني يتمنى نصر المسلمين، لكن أعطوه مالا، أغروه، أعطوه مالا ليتجسس على ويأتيهم بأخبار المسلمين، وهو في نفسه يعتقد تحريمه ذلك، لكن غلبه ماذا؟ هواه وغلبته شهوته. هل قال أحد من المسلمين بأنه يكفر؟ بل أجمعوا على أنه لا، ماذا؟ لا يكفر، ولكن اختلفوا في أمر، هل يقتل حدا أم يحبس ويعذر؟ الخلاف هنا، هل يقتل أم أنه ماذا؟ يعذب. والواجب أن الإمام يقيم الأمر، فإن رأى في قتله رادعا قتله حدا أو تعزيرا، وإن رأى في الإبقاء عليه وتعزيره بما دون القتل فعل ذلك. هذا هو الذي يترجح عند أهل العلم. أيضا من الأدلة على ذلك، من يذكر دليلا أيضا على الموالاة المحرمة التي ليست كفرا؟ دليل غير هذا قصة حافظ. ما الذي أجاب أعطينا شيء؟ تفضل يا منين أعطينا؟ بقي عندك جوائز؟ للجندي المخي ها؟ طيب، لا عندي سؤال فيه دقة، خليها، لا عندي سؤال شيء مهم. طيب السؤال، من يذكر دليلا؟ هذا مهم جدا، من يذكر دليلا آخر على الموالاة المحرمة التي لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها؟ نعم، في أحد عنده جواب؟ من عنده جواب؟ تفضل. نعم، في الجواب هو أخذ جائزة. طيب تفضل، لا إذا كان في غيره لا. طيب تفضل. اي نعم، اي نعم، احسنت، لكن وهم غير مستحلين. طيب في دليل واضح جرى امام النبي صلى الله عليه وسلم، احسنت، هذا سبق ان اخذ، تفضل، احسنت يا صاحب سعد بن عباده. سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الافك: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ يعني من؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقال أسيد بن حضير وبعض الأوس يا رسول الله أنا أعذرك فيه، فإن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أذنت لنا فقتلناه. فقال سعد رضي الله عنه، ولا شك أن هذا مغفور له بإذن الله، لا والله لن تستطيع قتله ولن تصل إليه. فقال أسيد إنك منافق تدافع عن المنافقين، حتى كاد أن يقتتل الصفان أو الحيان الأوس والخزرج، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأهم وأصلح الأمر، ولم يلزم سعدا بأنه منافق، ولم يعاتب من سماه منافقا، بل هدأهم وأصلح بينهم، ويعني جعلهم كما كانوا إخوة متحابين متآلفين. فهذا لون من ألوان المولاة المحرمة، لكنها لا تبلغ درجة الكفر، لأن سعد بن عبادة لم يواليه ديانة، وإنما أخذته بعض الحمية المحرمة، إنما يشفع له كونه من أهل بدر، وكونه لم يفعل ذلك خيانة ولا موالاة للكفار من أجل دينهم. هذا النوع الثاني الذي قلنا تسمى الموالاة الإيش؟ المحرمة، التي لا تبلغ درجة الكفر. ثالثا الموالاة الجائزة. هناك موالاة جائزة، ما بقى عندك جوائز مرة، أو نعيده غدا الذي يجيب. مثل ماذا الموالاة الجائزة؟ من يجيب؟ مثل ماذا؟ ها؟ نريد الذين لم يجيبوا قبل. الموالاة الجائزة، نعم؟ ايش؟ التجارة؟ لا، هذا يدخل في القسم الرابع، ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة. ها؟ ما جاء في صلح الحديبية، لا، هذا من ضوابط الموالاة، ولا الزواج من الكتابية، هذا يدخل في باب آخر سنبينه. الأب والأم من الكفار؟ ها؟ الأب والأم من الكفار؟ الإحسان للأب والأم من الكفار، لا، ليس هذا الذي. موالاة جائزة، تصرح بالموالاة. نعم نعم، فيها تصريح بالموالاة في الظاهر، أنا قربت لك الموضوع. فيها تصريح في الظاهر، الآن كدت أن أقول الجواب. ها؟ لا لا، ليست معاهدة، تلك ضوابط لا تدخل في. ها؟ إيش؟ ولي الأمر؟ لا لا. نعم؟ رسالة؟ لا لا، تلك تدخل في المداراة. ها؟ لا، هذا يدخل في من يوالى من جانب ويعادى من جانب. ها؟ نعم؟ لا، قارب، هذه ضوابط أخرى ستأتي إن شاء الله، الظاهر ما هناك جواب. طيب، الجواب في سورة النحل، من يجيب؟ من يكمل؟ الجواب في سورة النحل. الآن ما عاد، إن لم تجيبوا ف حنزعل بقى، الجواب في سورة النحل. ها؟ إلى الآن ما في جواب. الجواب في سورة النحل. ها؟ في الآخر، في الثلث الأخير، في الربع الأخير من النحل. يا جماعة، الظاهر ما هناك جواب. من كفر، كفر بالله. ايوه كمل. ها ارفع صوتك ما اسمع انا. ايوه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. طيب ما سبب نزول الآية؟ قصة عمار بن ياسر، طلب منه الكفار أن ينال ممن؟ ها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي ظن أنه قد ارتد، ظن أنه قد كفر بذلك، بل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن عادوا صعد. ونزلت الآية الكريمة. فهذه موالاة في الظاهر، موالاة في الظاهر، لكنها ليست موالاة في حقيقة الأمر، فهي جائزة. ولذلك يقول الله عز وجل: هناك دليل عليها آخر في سورة، في سورة ماذا؟ ها احسن، سورة آل عمران: إلا أن تتقوا منهم تقاه. إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني أن تخافوا على أنفسكم ويلجئوكم إلى أمر كفري حتى ولو كان كفرا، فلا حرج عليكم أن توالوهم بكلمات في الظاهر، بشرط أن تكون قلوبكم مطمئنة بماذا؟ بالإيمان. طيب، ألا يشكل على هذا الحديث: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب؟ من يجيب؟ من يجيب؟ نحن اتفقنا على أن هذه الموالاة جائزة، هي في ظاهرها موالاة ولكنها جائزة في مثل هذه الضرورة. إذا خاف المسلمون على أنفسهم فلهم أن يصانعوا الكفار بكلمة يتخلصون بها من بطشهم أو من أذاهم، لا سيما إن وصل الأمر إلى الإكراه الملجئ الذي هو التهديد بالنفس أو ماذا؟ أو المال. طيب السؤال ماذا قلنا؟ حديث الذباب. أيوه، ألا يشكل على هذا حديث: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار نار في ذباب، رجل في ذباب؟ ها؟ أبدا، حتى لو أشرك بالفعل. ولكن من شرح بالكفر صدرا. طيب طبقها على هذا، طبقها على الحديث الذي رجحه أكثر العلماء، أن الذي دخل قرب ذباب قرب راضيا، قرب راضيا بذلك فكفر بهذا ووقع في الشرك، وأما الذي صبر واحتسب حتى قتل فهو قد استشهد في سبيل دينه. لأن الموالاة الجائزة لا نقول إنها واجبة، نقول جائزة فقط. لو أن عمار لم يقول وقتل ألا يكون شهيدا؟ لكن مع ذلك يجوز له أن يقول ما قال، يجوز جوازا وليس إيه؟ واجبا. يعني إذا أجبر المسلم على الكفر هل الاستجابة في حق وأجبر إجبارا صحيح قويا هل الاستجابة جائزة ولا واجبة؟ جائزة. ولو أنه أصر على عدم الفعل وقتل فهو إيه؟ فهو شهيد. إذن هذه تسمى المولاة الإيه؟ الجائزة، يعني جائزة في الظاهر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا واضح أم لا؟ طيب الرابع ما يتوهم أنه موالاة وليس بموالاة، وهذا له ضوابط كثيرة، منها الوفاء بالعهود. الوفاء بالعهود ولو فيه ضرر على المسلمين، أليس كذلك؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وفي الصحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أسره هو وأبوه كفار قريش، فلما أطلقوهما وكان النبي والصحابة في بدر فأطلقوهم بشرط وأخذوا العهد عليهم أن يذهبا إلى عليهما أن يذهبا إلى المدينة ولا يذهبا إلى ماذا؟ ها؟ إلى ماذا؟ إلى بدر، لئلا يقاتل مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب حذيفة ووالده حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي لهم بعهد، والحديث في مسلم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذه صورة. من الصور أيضا أنه قد يوافق ولي الأمر على شروط فيها إجحاف بالمسلمين فيما يبدو، وليست من الولاء والبراء بل هي من مصلحة الإسلام والمسلمين. مثال ذلك ماذا؟ ها؟ صلح الحديبية. أحسنتم، صلح الحديبية، فهذا أمر يعني قد تعرفون تفاصيله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصلح، أولا طالبوه بمحو بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، فمحاها. هل هذا تنازل؟ لا، وإنما هو تأخير أمر لأمر لمصلحة راجحة. ثم ثانيا لما كتب محمد رسول الله قال سهيل بن عمرو لو نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك، اكتب من محمد ابن عبد الله، فقال والله إني رسول الله وإن كذبتموني، فمحاها وكتب محمد بن عبد الله. ومن بنود الصلح أن من جاء إلى المدينة مسلما يرد إلى قريش، ومن ذهب من المدينة إلى مكة لا يرد. سبحان الله، أمر صعب جدا على الناس. ومن ذلك أن من أحب أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل، فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر بن وائل في حلف من؟ في حلف قريش. ولذلك يقول عثمان بن حنيف رحمه رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا الرأي، والله لقد وجدتني يوم الحديبية ولقد هممت أن أعترض على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو أقر الإمام الآن إعطاء نقود للكفار مقابل أن يكون شرهم، نعترض عليه؟ ها؟ قبل 40 عاما الملك فيصل رحمه الله أعطى كثيرا من بعض الدول المجاورة الإلحادية وبعض الشيوعية، أعطاهم بعض المال، ولذلك كفانا الله ماذا؟ شرهم. ويوم اعتداء صدام حيد الروس بقرض من المال، وكانوا سيقفون مع صدام فحيدوا، وهذا أمر يحدده ولي الأمر لمصلحة راجحة تعود على الإسلام والمسلمين بكل خير. واضح؟ طيب، من ذلك مما يظن أنه موالاة محبة المؤمن، محبة المسلم لزوجته الكافرة الكتابية، هو يحبها حبا عاطفيا، أليس كذلك؟ وجعل بينكم مودة ورحمة حتى لو كانت كافرة كتابية، يجوز الزواج منها. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. من ذلك أيضا محبة المسلم لوالديه الكفار وإعطاؤهما حقوقهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن ذلك الإحسان إلى بعض الأقارب الكفار، فقد استأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمه وهي كافرة فأذن لها، وكسى عمر رضي الله عنه أخا له قبل أن يسلم حلة أهداها إليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك العمل مع الكفار بشرط أن تؤدي دينك بحرية، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقب هاديا خريتا. ومن ذلك أن علي رضي الله عنه أجر نفسه ليهودية يمتح لها الماء من البئر كل دلو بتمرة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في آصع من تمر في خيبر. ومن ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ووقائع بالمئات ليست بالعشرات، بالمئات، كلها من التعاملات الجائزة فلا حرج فيها، وليست من الولاء والبراء في شيء. والله نسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.